السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة الصف الحادي عشر، أهلا وسهلا بكم في حصة مادة التربية الإسلامية. اليوم سنتناول الدرس الخامس من الوحدة الثالثة. عنوان درسنا تنظيم النسل. يقع درسنا في صفحة 97. يتوقع من الطلبة الأعزاء تحقيق النتاجات التعليمية الآتية: بيان مفهوم كل من تنظيم النسل وتحديده، توضيح حكم كل من تنظيم النسل وتحديده، التفريق بين التنظيم والتحديد، تقدير عناية الإسلام بحياة الإنسان وصحته. تعلمنا سابقا أعزائي الطلبة أن المحافظة على استمرار النوع الإنساني، المحافظة على النسل، هو مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية الكبرى، وأن الإسلام شرع كثيرا من الأحكام في هذا الصدد ولتحقيق هذه الغاية، ومن ذلك أنه رغب في الزواج. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. أيضا حرم الإسلام القتل، قتل النفس والإضرار بالنفس وإيذاء النفس بأي صورة من الصور. أيضا رتب الإسلام على مخالفة أو على الاعتداء على حق الحياة أو الاعتداء على حق الآخرين في الحياة بقتل النفس، رتب الإسلام على ذلك العقوبة في الدنيا والوعيد في الآخرة: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أتدبر وأبين. أتدبر مع مجموعتي قوله تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ثم أبين الحكمة من اعتبار قتل النفس الواحدة ظلما بمنزلة وبمثابة قتل الناس جميعا. لماذا جعل الإسلام قتل نفس واحدة كقتل الناس جميعا؟ الإجابة: لأن الاعتداء على حق إنسان واحد في الحياة يعتبر مبررا، وقد يكون سببا لأن يتجرأ الإنسان على قتل أي أحد من الناس الآخرين. إذن في هذا الدرس أعزائي الطلبة سنتعلم مفهوم تنظيم النسل وحكم تنظيم النسل، ومفهوم تحديد النسل وحكم تحديد النسل. أعزائي الطلبة، تنظيم النسل هو اتخاذ وسيلة مشروعة لإيجاد فترات زمنية متباعدة بين مرات الحمل. اتخاذ وسيلة مشروعة ليست محرمة، أباحها الإسلام، لإيجاد فترات زمنية متباعدة بين مرات الحمل، يعني أن يكون لك فترات زمنية بين الحمل والحمل الذي يليه. الإسلام أباح تنظيم النسل عندما تتوفر الأسباب والدوافع لذلك، واعتبر الإسلام تنظيم النسل قرار فردي يتم بموافقة الزوجين، وأباح الإسلام العزل الذي كان في زمن الصحابة الكرام. النبي صلى الله عليه وسلم أباح العزل لأصحابه، وهي وسيلة من وسائل تنظيم النسل، والعزل وسيلة من وسائل منع الحمل يباح استخدامها إن أمن ضررها. جاء عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله فلم ينهنا. وهذا طبعا هذا الحديث يدل على أن تنظيم النسل مباح إذا كان هنالك دوافع ودواع لذلك. إذن أعزائي الطلبة، تنظيم النسل مباح لدواعي عدة، من أهمها الحفاظ على صحة الأم ودفع الضرر عن الأم، خاصة إذا كانت الأم لا تلد ولادة طبيعية، يعني في كل مرة تحتاج إلى إجراء عملية جراحية. لأن تتابع الحمل يخشى على المرأة أن يعني تفقد حياتها أو أن تتضرر أو أن يصيبها يعني شيء ما، فبالتالي في هذه الحالة حفاظا على صحة الأم ودفعا للضرر عنها يباح تنظيم النسل. والله تعالى أمرنا أن لا نلقي بأيدينا إلى التهلكة، قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ثانيا من الأسباب التي أبيح لأجلها تنظيم النسل إعطاء الزوجين فرصة للعناية بأطفالهما، يعني حتى يعني إذا كان الحمل متقارب و واحد ورا الثاني، قد لا يعتني الأبوين بصحة الابن السابق أو الابن الأكبر مثلا، فقد تسوء صحته، تختل تربيته، ولا يرى أو لا يجد العناية اللازمة والتربية اللازمة. لذلك أعطى الإسلام الزوجين فرصة للعناية بأطفالهما، كل طفل يأخذ حقه كاملا، وهذا فيه تخفيف على الزوجين وتحقيق لمصلحة الأولاد، والله تعالى يريد بالناس اليسر ولا يريد بهم العسر ولا المشق. ثالثا، من دواعي تنظيم النسل وجود مرض ضار معدي في الزوجين أو في أحد الزوجين. هذا المرض يرجى شفاؤه، يعني يمكن أن يشفى، لكنه يمكن أن ينتقل إلى الأولاد في نفس الوقت، فلذلك يتم تأخير الحمل إلى حين الانتهاء من العلاج. قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ثالثا أو رابعا، من دواعي تنظيم النسل حاجات اجتماعية واقتصادية معتبرة شرعا قد تكون عند الزوجين، مثل أنه أحدهما يدرس ويريد أن يتفرغ للدراسة، أو الزوجة تريد أن تتفرغ للدراسة، أو طبيعة عمل الزوجة شاقة ومرهقة، فبالتالي لهذه الأسباب يباح تنظيم النسل. قضية للنقاش، أناقش مجموعتي في العبارة الآتية: تنظيم النسل لا يتعارض مع الدعوة النبوية إلى تكثير النسل في قوله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. أعزائي الطلبة، تنظيم النسل لا يعني الامتناع عن الإنجاب، ولا يعني أنه أنا ما بدي أجيب أولاد وما بدي أخلف، وإنما هو مجرد مباعدة زمنية بين فترات الحمل، يعني هو تنظيم من اسمه، فنترك فترات زمنية بين كل حمل وآخر. لذلك فليس هنالك تعارض ما بين دعوة النبي إلى التكاثر وما بين موضوع تنظيم النسل. ما هو تحديد النسل؟ بعد أن تعلمنا مفهوم تنظيم النسل وحكمه وأسبابه، تعالوا نتعلم مفهوم تحديد النسل وحكمه والأحكام المتعلقة به. تحديد النسل هو اتخاذ إجراءات تمنع الحمل نهائياً، أن تتخذ الزوجة أو الزوجان إجراءات تمنع حدوث الحمل نهائيا، مثل لجوء بعض الناس إلى إجراء عمليات ضارة تؤدي إلى حرمان الزوجين من التناسل نهائيا، مثل استئصال رحم المرأة من غير ضرورة طبية، استئصال الرحم من غير ضرورة طبية. تحديد النسل حرام شرعا لمجموعة من الأدلة، منها أنه يتعارض مع حكمة التشريع الإسلامي من الحث على الزواج وتكثير النسل ومن عمارة الأرض. الله تعالى أنشأنا في هذه الأرض وطلب منا أن نعمرها، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، ومن وسائل تعمير الأرض التكاثر والتناسل، فتحديد النسل يتعارض مع هذه الغاية. ثانيا، تحديد النسل يتعارض مع العقيدة الإسلامية إذا كان بسبب الخوف على رزق الأولاد، يعني بعض الناس يخاف على أنه لن يستطيع أن يجلب الطعام والشراب والتربية والعلاج والكذا لأولاده، فبالتالي يلجأ إلى تحديد النسل والاكتفاء بولد أو باثنين أو بثلاثة. هذا يتعارض مع العقيدة الإسلامية، النصوص الشرعية تبين لنا أن الله تعالى تكفل برزق الأبناء والأباء. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. فالله هو الذي يرزق الأبناء وهو الذي يرزق الأباء. وقال سبحانه وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه الحق مثلما أنكم تنطقون. إذن الرزق عند الله سبحانه وتعالى، وبالتالي لا يخاف الإنسان على رزقه ولا على رزق أولاده، والإنسان لا يرزق أولاده، وإنما هو سبب من أسباب الرزق لهم، وكل مولود يولد مع رزقه، يأتيه رزقه، هكذا قدر الله سبحانه وتعالى. أما أعزائي الطلبة، إذا كان هنالك ضرورة فإنه لا مانع من تحديد النسل ما دامت هنالك ضرورة قائمة، وهذا ينطبق على أو تنطبق عليه القاعدة الشرعية الفقهية: الضرورات تبيح المحظورات. يعني الأمر المنهي عنه شرعا يباح فعله عند الضرورة وعند الحاجة الشديدة لذلك، كما يباح مثلا أكل الميتة عند الجوع الشديد الذي إذا لم يأكل الإنسان معه قد يموت، أو في حالة المجاعة فيباح أكل الميتة أو أكل الأشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى للحفاظ على النفس، لأن الحفاظ على النفس أهم من ذلك. إذا وجد ضرورة لتحديد النسل فلا مانع من ذلك، عملا بالقاعدة الشرعية الضرورات تبيح المحظورات. مثلا من الضرورات التي تبيح المحظورات في هذا الجانب، إذا كان في الزوجين أو في أحد الزوجين مرض ضار، مرض معدي، هذا المرض لا يمكن شفاؤه، وهذا المرض ينتقل إلى الأطفال، وفي هذه الحالة يباح تحديد النسل. أو إذا كان هنالك خوف مؤكد على حياة الأم بسبب الحمل، الطبيب أو اللجنة الطبية قرروا إنه حمل قادم قد يؤدي إلى وفاة المرأة، ففي هذه الحالة يباح تحديد النسل والاكتفاء بالنسل الموجود. إذن هنالك شرط أن يكون هذا الكلام بحكم طبيب ثقة، طبيب مؤتمن وموثوق. تعالوا أعزائي الطلبة نطبق ما تعلمناه. أتأمل الأمثلة الآتية ثم أصنفها إلى عملية تنظيم للنسل أو تحديد للنسل. استئصال رحم المرأة إذا لم يكن لضرورة، هذا يعد تحديدا للنسل. إذا كان لضرورة أيضا تحديد للنسل. امتناع المرأة عن الإنجاب حتى تكمل دراستها، هذا تنظيم للنسل. تشريع قانون ملزم للناس بالتوقف عن الإنجاب عند عدد معين من الأطفال، هذا تحديد للنسل. عدم حمل المرأة حتى تشفى من مرضها، هذا تنظيم للنسل. أتدبر وأفند، أتدبر قوله تعالى: وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم أفند دعوة المنادين إلى تحديد النسل بحجة أن الموارد الطبيعية من طعام وشراب وطاقة لا تكفي جميع الناس. أعزائي الطلبة، بما أن الله سبحانه وتعالى هو الرازق، فالله تعالى وضع للناس في هذه الأرض ما يكفيهم من الأرزاق، والله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يتكفل برزق الناس. ما يشعر به بعض الناس من الفقر والحاجة هو بسبب ظلم بعض الناس لبعضهم البعض، وعدم توزيع الأرزاق بالعدل، وبالتالي هذا الذي يؤدي إلى عدم كفاية الموارد الطبيعية في هذا المكان أو في ذلك المكان. أما قضية الرزق فالرزق من عند الله، والرزق مكفول من الله سبحانه وتعالى لجميع الناس. في الجاهلية أعزائي الطلبة، كان الناس قبل الإسلام يحرمون أولادهم من الحق في الحياة، خاصة الأنثى، فكانوا يعني يئدون البنات ويدفنون البنات وهن على قيد الحياة، ولذلك الإسلام اعتبر ذلك جريمة كبيرة، فقال الله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وكان بعض الناس في الجاهلية إذا بشر أحدهم بالأنثى وقيل له: ولدت زوجتك فتاة أو طفلة صغيرة، يعني كان يصيبهم الهم ويصبح في حيرة، هل يبقيها على قيد الحياة أم يدفنها وهي حية وهي صغيرة؟ قال الله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ساء ما يحكمون. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر قتل الأولاد خشية الفقر من أعظم الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم عندما سأله عبد الله بن مسعود: يا رسول الله، أي الذنوب أعظم؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وقد خلقك. ثم قال ابن مسعود: ثم أي؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. أيضا جعل الإسلام الإحسان إلى الأولاد خاصة البنات سبب من أسباب دخول الجنة وسبب من أسباب النجاة من النار. كل هذه الأحكام ليحارب الإسلام هذه الظاهرة التي كانت موجودة عند الناس في الجاهلية قبل الإسلام. الإثراء والتوسع، نتحدث عن قضية مرتبطة بتحديد النسل ومرتبطة بهذا الموضوع، يلجأ إليها بعض الناس نتيجة الجهل، اللي هي قضية الإجهاض. الإجهاض هو تعمد إسقاط الحمل في غير موعده الطبيعي وبلا ضرورة وبأي وسيلة من الوسائل. أن يتعمد الإنسان أن يسقط الحمل في غير موعده الطبيعي بدون ضرورة وبأي وسيلة من الوسائل. والعلماء أفتوا بحرمة الاعتداء على الجنين وإسقاطه، فالإجهاض حرام. لماذا؟ لأنه يدخل في عموم النهي عن الاعتداء على النفس التي حرم الله تعالى قتلها إلا بالحق. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. طبعا هذا في الوضع الطبيعي، لكن إذا كان هنالك ضرورة للإجهاض، كأن يكون بقاء الحمل مهدد لحياة الأم، ففي هذه الحالة يفتى بجواز الإجهاض إنقاذا لحياة الأم، وهذا يكون من خلال قرار طبي صادر عن لجنة موثوقة ولجنة معتبرة. إذن فلنقدر قيمة النفس البشرية ولنسعى للمحافظة عليها، ولنحرص على تنظيم النسل عند وجود الدوافع والمبررات الشرعية له، ولنمتنع عن اللجوء إلى الوسائل الضارة في تنظيم النسل أو في تحديده. في الختام أعزائي الطلبة، أترككم مع الإجابات النموذجية لأسئلة هذا الدرس، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الفائدة قد عمت للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تنسونا من دعم القناة ومن إعجابكم بمقاطع الفيديو.